بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة آل عمران قسم الفرش الأبيات من 37 إلى 41 الشرح. وبالكتاب لذ المشار له باللام من لذ هشام عن ابن عامر قرأ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير بإثبات باء وبالكتاب. ووقع الخلاف في رسم هذه الباء أي باء وبالكتب في مصاحف أهل الشام، فنفى وجودها فيها هارون بن موسى الأخفش وأبو محمد مكي وغيرهما، وأثبت وجودها فيها ابن مجاهد والداني وغيرهما، وقطع ابن الجزري بصحة الروايتين عن هشام الإثبات والحذف، فقال إن الحذف عن هشام من جميع طرق الداجوني، والإثبات عنه من جميع طرق الحلواني إلا من شذ من الفريقين. قال وقطع الحافظ أبو العلاء عن هشام من الطريقين بالباء فيهما، ولولا ثبوت الحذف عندي عنه لم أذكره انتهى. وأسند الداني طريق الإثبات إلى أبي الدرداء رضي الله عنه. وإلى هذا الاختلاف أشار الشاطبي رحمه الله بقوله واكشف الرسم مجملا، وحاصله أن ابن عامر قرأ وبالزبور بالباء بلا خلاف عنه، وأن هشاما قرأ عنه بإثباتها وحذفها معا في وبالكتاب. والوجهان صحيحان مقروء بهما من طريق الطيبة، والمقروء له من طريق الشاطبية إنما هو الإثبات، ولا خلاف في فاطر، فالباء ثابتة في الثلاثة للجميع، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير، والله تعالى أعلم. وقوله ومع تبين لا يكتمون الغيب حز داعيه صن، قرأ أبو عمرو وابن كثير وشعبة ورمزهم مرتبا في الحاء والدال والصاد من حز داعيه صن، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه بياء الغيب فيهما حملا على ما قبله، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وعلى ما بعده فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، أي فاستحلفهم لأن المخبر عنهم غيب، فتعين الباقين وهم المدنيان ويعقوب وابن عامر والكوفيون إلا شعبة لتبيننه للناس ولا تكتمونه بتاء الخطاب على حكاية مخاطبتهم وقت الميثاق، أي فقال لهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، والله تعالى أعلم. وقوله وقاتلوا أخر هنا ما أسندا لفاعل ما يقتلون مسندا له بتوبة شفاء، أخبر أن الإخوة وهم حمزة والكسائي وخلف ورمزهم شفاء قرأوا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا هنا، وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون في التوبة، يبدأون بالمفعول ويؤخرون الفاعل فيهما. وقرأ الباقون المدنيان والمكي والبصريان والشامي وعاصم بالعكس فيقرؤون وقاتلوا وقتلوا هنا وفيقتلون ويقتلون في التوبة بتقديم الفعل المسند للفاعل على المسند للمفعول فيهما. فقراءة الإخوة على أن القتل وقع فيهم فقتل بعضهم وقاتل الباقون، وفيه مدحهم لقوة إيمانهم وشجاعتهم، لم يثنهم قتل أصحابهم عن منازلة أعدائهم والجد في قتلهم، والواو مع ذلك لا تقتضي ترتيبا، وقراءة الجمهور على الأصل لحصول القتل من القتال، والله تعالى أعلم. وقوله ويخف ننو يغر يحطمن يستخف أو نرين نذهبا ونذهبا في الوقف غيثهم وجاء مرتبا، هنا مع النمل وفي الروم وفي حرفين كل منهما في الزخرف، قرأ رويس المشار له بالغين من غيثهم بتخفيف نون التوكيد الثقيلة في هذه الأفعال الخمسة فسكنها، أي قرأها مخففة لا يغرنك تقلب الذين كفروا هنا، ولا يحطمنكم سليمان وجنوده في النمل وفإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون كلاهما في الزخرف ولا يستخفنك الذين لا يوقنون في الروم وقوله ونذهبا في الوقف أي ويقف رويس على نذهبا بالألف بدل النون فيقرأها في الوقف نذهبا كوقف الجميع على ليكونا من الصاغرين لنسفعا بالناصية ليكونا ولنسفعا وقيد نرينك بأو فخرج ما صدر بإما أو فإما فهو مشدد للجميع وإما نرينك في يونس والرعد وفإما نرينك في غافر الله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد